يقول السائل: ما حكم الشرع في المار بين يدي المصلي وخاصة في الحرمين؟ الحكم ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في شأن المار وفي شأن المصلي. فأما المار فقد حذره النبي عليه الصلاة والسلام شد التحذير، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف كذا وكذا، فلا ينبغي لك أن تتساهل لا في الحرمين ولا في غيرهما، فبل في المسجد النبوي أشد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم يرد استثناء، والمسجد الحرام كذلك إلا في المطاف، في صحن المطاف فالحق للطائفين، فكون بعض الناس يصلي بجوار الكعبة ويعترض للطائفين فالحق للطائفين، من حقهم أن يمروا بين يديه ولو كانوا يصلي، لأنه اعتدى على حقهم في الطواف. وأيضا في شأن المصلي، الرسول عليه السلام أعطى الحق للمصلي أن يمنع المار ويدفعه، بل ولو أفضل أمر إلى قتاله، بمعنى تدفعه بشدة إذا أبى وأصر أن يمر على، لكن بشرط أن تصلي إلى سترة، وأيضا بشرط آخر أن لا تكون تحرج الناس تصلي بالممرات أو في طريقهم والأبواب والمداخل والمخارج، ما ينبغي لك هذا. فإذا صليت إلى سترة ولم تعترض طريق الناس وأتى إنسان فتبدأ ادفع بالتي هي أحسن، ادرأوا ما استطعتم في الحديث تدفع شيء فشيء، فإن أبى وأصر فمن حقك أن تدفعه ولو سقط. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، أن أدرك الركعة أو أدرك الركعة وأصلي في الصفوف الخلفية، أما تقدم للصفوف الأمامية وتفوتني الركعة؟ من كلام بعض أهل العلم، إذا كانت الركعة الأولى والثانية بحيث أنك تدرك من الصلاة ما تدرك به الجماعة، أي ليست الركعة الأخيرة، فالأولى أن تمضي حتى ولو فاتتك هذه الركعة لتتم الصفوف الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: أتم الصف الأول فالأول، أتم الصف الأول فالأول. فأن تدرك من الأجر والفضل بإتمامك الصفوف الأولى أكثر مما يفوتك من أجر فوات الركعة أو الركعتين. أما إذا كانت الركعة الأخيرة التي تفوت بها صلاة الجماعة، فمن أهل العلم يقول الأولى أن يعني تكبر وتدخل أقرب صف إليك بحيث تدرك الركعة الأخيرة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا مات الميت بعد أسبوع من الوفاة، يذبح أهل البيت أو أهل الميت جملا ويجمع الأقارب والجيران، فهل هذا يجوز وتصل إلى الميت؟ هذا لا يجوز، هذا من البدع، كونها ترتب بهذا الوقت وبهذه الصفة فهذا لا يجوز ومن البدع. أما إذا كان بعد فترة من الزمن مثلا، وخاصة في المواسم في رمضان أو في عشر ذي الحجة أو في وقت ما، وذبحوا شيء يتقربون به إلى الله وينوونه صدقة عن ميتهم، فهذا إن شاء الله إذا كان من مال حلال فإنه من الصدقة المقبولة، بحيث لا يكون عادة ولا يرد ترتيبا ثابتا، بل يعني بين وقت وآخر يفعلونه ويتصدقون عن ميتهم بجمل أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لآخذ الربا أداء فريضة الحج والعمرة؟ قد لا ينفعه ذلك، فالحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، فالله لا يقبل إلا الطيب. هذا يتعب نفسه على غير طائل، أولا يتوب من الربا، يتوب من الربا، يطهر نفسه، مثل الذي يصلي وهو متلوث بالنجاسة ما تقبل صلاته، صلاته غير صحيحة، فأنت تطهر من النجاسة أولا ثم أتي إلى صلاتك. كذلك الحج، هذا المال الذي تحج به وهو من الربا، فأنت ما صنعت شيء، تعبت نفسك من غير أن تحقق المطلوب من المغفرة والثواب. وقد جاء في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من القيامة التعب والسهر. فمثلا أنك تصوم وتقوم الليل على غير أسس شرعية، فما يكون لك إلا التعب والعناء ولا تحصل أجر. فأولا تب من الربا. أحسن الله إليكم. يقول: قدمت من مصر وأخذت عمرة وأنا الآن في المدينة من حوالي أسبوعين، هل بالإمكان أن أخذ عمرة أخرى ومن أين يكون إحرامي؟ ما دمت رجعت المدينة ولبثت هذه المدة أسبوعين وبدالك أن تعود إلى مكة مرة أخرى تأتي بعمرة، لا حرج، لا حرج، وتحرم من ميقات المدينة، من ميقات أهل المدينة. أحسن الله إليكم. يقول إذا سافرنا يوم الخميس من المدينة إلى مكة ونريد أن نصوم، فهل يصح لنا الصوم؟ نعم، صيام تطوع يعني، فكونك تريد تصوم ما أحد يمنعك إذا كان الصيام لا يشق عليك، وتستطيع أن تأتي بعمرتك بطوافك وسعيك من غير مشقة فلا حرج، وهذا خير. قد ورد الترغيب في الصيام في من صام يوما في سبيل الله، قيل المقصود في سبيل الله في السفر، وقيل في الجهاد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة، وهل هو بدعة؟ ما ورد يعني رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة خاصة الفريضة، وأيضا حتى السنة ما ورد شيء صحيح ثابت كما يفعله بعض الناس، فهذا أمر محدث كونه بعد الصلاة يرفع يديه، بل الذي ورد بعد صلاة الفريضة الذكر، ذكر الله من أول الاستغفار والذكر المألوف، اللهم أنت المعروف، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله، ثم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ثم قراءة ما ورد، فأنت تأتي بهذه الأذكار التي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك إذا أردت أن تدعو لا حرج، بعد أن تأتي بالأذكار ترفع يديك وتدعو، لكن كونك تبادر بعد الصلاة وترفع يديك، وحتى في النافلة بعض الناس يبادر ويرفع، الدعاء محله قبل السلام، قبل أن تنصرف من صلاتك بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت أقرب ما تكون إلى الله وأنت في صلاتك، وأقرب ما تكون في سجودك. فإذا كل دعاء تريده، خاصة إذا كنت تصلي نافلة وتتحكم بنفسك، تطيل السجود وتطيل التشهد والذكر، فأطل واسترسل في الدعاء قبل أن تسلم وأنت تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن قسمة تركة، والآخر يسأل عن طلاق. كلا الأمرين لابد من الاتصال والتفصيل والكتابة، ولا أستطيع أن أجيب عليها الآن. أحسن الله إليكم. يقول ما هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز؟ سوف يمر بنا ما ذكره أهل العلم، يعني قيل إنه يعني رأى يعني أباه أو الأنبياء، وقيل رأى شيئا مكتوبا، سوف يرد إن شاء الله ما يدل على هذا. وأذكر الإخوان كما هو شأننا دائما إذا أذن المؤذن أن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول، وأرجو عدم التشغل بالأسئلة وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا وأصلحنا، اللهم نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا، اللهم زدنا علما وزدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.